أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى جنات عدن؟ ما المراد بعدن؟ الإقامة، العدن الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، سميت عدنا لأنها دائمة لا تفنى. نعم.